تلك أشواقي تطوف في ضجيج وهتوف في سماء الذكرايا زارني منها طيور من حنين والتياع همها تحكي صنو يا مدادي هل ترى وانطفى ضوء الحروب إنه قلب المعنى في حبيب وعطو ملؤه وجد علي وعلى الفرج نزول أي معنى يا فؤادي تكتسيه بالضروع ذكريات مجيعة في فؤادك السيوف فإذا الحق تجلى محي الجو المخوف سوف نلقى الله في لحظة تجلي الزيوف إنما الدنيا مزار نحن فيها كضيوف لا يفيد الحزن وجدي لا ولا عين ذرو غير دعوات تسامت تعتلي منا الكفوف اجزي رباه أبي لي جنة تزهو ورمو وسط أنهار القصور وزهور وقطور ونساء خادمات لا يذوقون الحتور حزن قلبي لا يزول